إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد كنا منذ عامين ألقينا دروسا متتابعة في التوحيد ثم ارتهى بعض إخواننا أن نعيد هذه الدروس مرة ثانية ونبدأ إن شاء الله من هذه الليلة إعادة موضوعية لأصول الدين أو مسائل التوحيد. في هذه الليلة إن شاء الله سنعرف معنى هذا العلم والميدان الذي يبحث فيه والطريق السليم لتلقي علم التوحيد. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تبارك وتعالى لم يبلغ الناس هذا الدين على شتى علوم مستقلة على النحو الذي نتعلمه الآن، يعني درسا للتفسير ودرسا للحديث ودرسا للتوحيد ودرسا في اللغة ونحو ذلك، وإنما هذه التقسيمات قد نشأت بعد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم نشأت بحاجة إلى مثل هذه التقسيمات. فلما احتاج الناس مثلا أن يدرس القرآن وضعت له كتب مستقلة، فجمعت كتب في التفسير وكتب خادمة لفهم القرآن ككتب اللغة وكتب علوم القرآن وكتب القراءات وكتب رسم المصحف ونحو ذلك، حتى يتيسر على طالب العلم أن يدرس القرآن دراسة صحيحة. لذلك لما كان المسلمون محتاجين إلى فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعلم بها، فقد اتجه أنظار العلماء من المسلمين إلى جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجمع الذي بدأ مبكرا ثم بعد ذلك يعني يبدأ العلم شيء قليل ثم تلاه يعني تفريعات إلى أن أصبح مثلا علم الحديث أكثر من 60 أو 70 شعبة كلها تصب في مصب واحد وهو علم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم دين يشمل الحياة كلها ويسع كل هذه الحياة، فهو يعلم الإنسان بدايته ونهايته، خالق هذا الكون، لماذا خلقه، الحساب والعقاب عند الله تبارك وتعالى، صفة الإله الخالق جل وعلا، الرسالات التي أرسلها الله تبارك وتعالى إلى الناس. هذه قضايا أخرى، وهي كيف يتوجه المسلم نحو ربه تبارك وتعالى، ما هي أعمال القلوب التي ينبغي أن يتوجه بها إلى الله، ثم ما هي القربات التي ينبغي أن يتقرب بها إلى ربه جل وعلا، ثم علاقة الإنسان بالإنسان، سواء كان هذا الإنسان مسلما، ما علاقة المسلم بالمسلم أو كافرا، والكفار على درجات، فمنهم كفار كتابيون ومنهم كفار غير كتابيين كوثنيين أو دهريين ملاحلة، وكذلك أحوال الكفار مع المسلمين متعددة ومختلفة، فمن الكفار المسالم ومنهم المعاهد ومنهم المحارب. إذن ما هو موقف المسلم تجاه هؤلاء الكفار في معاملاته في سلمه في حربه، من يجوز للمسلم أن يأكل ذبيحته أن يتزوج منه، من لا يجوز له ذلك. هذه أيضا يعني صورة من صور التعامل جاء الدين ببيانها. كذلك علاقة الإنسان بهذه الحياة، بهذا الكون الذي يعيش في الإنسان، أرضه وسمائه وجاله وبحاره نباته وحيوانه، لا تجد نشاطا إنسانيا إلا وقد جاء الدين بحكمه. فلما كانت يعني قضية الدين بهذا الشمول وبهذا الاتساع، جاء علماؤنا فقسموا يعني هذه الهيكلية العظيمة إلى أقسام. فسموا مثلا من حيث المبدأ قضايا سموها أصول الدين أو علم التوحيد أو مسائل الإيمان، هذه كلها أسماء لشيء واحد وهو معرفة الغيب. معرفة الغيب الذي جاء في قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالغيب هو مسائل الإيمان التي أراد الله تبارك وتعالى من كل مسلم أن يؤمن بها على النحو الذي أخبر به الله تبارك وتعالى. وهذه التي يسمونها أيضا المسلمين العقيدة، مسائل العقيدة، هذه القضايا هي موضوع دروسنا المتتابعة في هذا الباب إن شاء الله. كذلك قسم العلماء أيضا بعد هذا القسم أمور أخرى سموها بفروع، بالفروع. هذه الفروع تشمل عبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج اللي هي بقية الأركان الأربعة من الخمسة: خامس لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا أصل الدين وهو التوحيد. الأركان الباقية هذه من قسم الفروع وهي من قسم العبادات. ثم بيش هذه يعني علاقة الإنسان نحو الله تبارك وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك أحكام الزواج والطلاق والأحكام الاقتصادية، هذه مسائل اجتماعية ومسائل اقتصادية ومسائل سياسية وهكذا. يعني كل فروع الدين الخاصة بالأعمال هذا قسم آخر. فقسم العلماء الدين إلى قسمين: أصول دين يعنون به مسائل الاعتقاد والإيمان، وفروع الدين يعنون به هذه العبادات والمعاملات وغيرها والأخلاق. كذلك يعني في فروع الدين قسم أقسام، وأصول الدين أيضا قسم أقسام، وكل هذه الأقسام بالطبع كما قلت هي من التقسيم الحادث بعد النبي صلى الله عليه، وإنما قسمت هذه التقسيمات للتسهيل على طالب العلم ليصل إلى مبتغاه وإلى مراده في فهم هذا الدين. وذلك أن الدين كما قلنا كليات عامة شمل كل نواحي الحياة، حتى يدرسه الإنسان لا بد أن يأخذه جانبا جانبا وناحية ناحية. فلما بلغ النبي محمد صلى الله عليه هذا الدين من ربه تبارك وتعالى، بلغه آية منزلة له من الله عز وجل، وبلغه كذلك بقوله الذي ينشئه هو، وهذه تسمى صلاحا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه كذلك بحركاته يعني بأفعاله، وهذا أيضا من قسم السنة. فالنبي بلغ القرآن وبلغ كذلك أقواله الخاصة التي أقره الله تبارك وتعالى عليها، والتي يعني أمره الله عز وجل أن يبلغها دون القرآن. كذلك كان هو في أحواله وفي تقلبه في إخوانه كان هو مثالا للمسلمين ليحتذوا به وليأسسوا به صلى الله عليه وسلم. بالطبع يعني نحن مأمورون بأن نأخذ الدين على النحو الذي جاء به النبي صلى الله عليه، ولكن ليس من باب الاتباع أن ندرس كل جانب من يعني هذه الجوانب على حدة، فندرس التفسير على حدة، وسيرة النبي على حدة، وسنة النبي في أحاديثه على حدة، والتمييز بين صحيحها وضعيفها على حدة. كما قلنا هذه التقسيمات كلها إنما هي تقسيمات حادثة. لكنها لخدمة الدين أو الأصل الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. علم التوحيد من جملة هذه العلوم كان له في الحقيقة في شأن آخر. فعلم التوحيد نشأ كعلم، لم ينشأ كعلم ابتداء، يعني لم يأتي العلماء ليؤلفوا في علم التوحيد ابتداء، كما ألفوا مثلا في الحديث ابتداء، جمعوا أحاديث النبي في كتاب واحد، وإنما نشأ علم التوحيد للرد على الشبهات التي توجهت على عقيدة المسلمين. الحقيقة أن هذا العلم يختلف عن كل العلوم الاصطلاحية والمنهجية التي اتخذها العلماء، وذلك أن هذا العلم إنما بدأ بشبهة تتوجه نحو المسلمين، فيضطر المسلمون إلى أن يبحثوا في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه على الطريقة التي يذبون بها ويمنعون بها هذه الشبهة. وهكذا كلما جاءت شبهة على هذه القضية، قضايا التوحيد، مسائل الإيمان، كلما انبرى عالم من علماء المسلمين للرد على مثل هذه الشبهة. وهذه القضية قضية لا تنتهي، أعني أن قضية الشبهات التي تتوجه إلى الدين والردود التي يقوم بها العلماء حول هذا الدين قضية لا تنتهي، وأعني بها أنها لا تنتهي أنها هي المعركة بين الحق والباطل. فهذه المعركة الأساسية بين الحق والباطل بعكس قضايا الفروع. قضايا الفروع إنما يلتزم بها من آمن، وأما من كفر فلا يلتزم بها، وإن كان تتوجه له شبهات نحو فروع الدين، كان يعترض مثلا على الصلاة أو على الصيام أو على الزواج بأربع أو على التفريق في الميراث بين الرجل والمرأة، قضايا كثيرة قد يتوجه إليها نقد الناقدين، كما انتقد مثلا كفار مكة يعني دين الإسلام في تحريمه للميتة، فقالوا إن تحريم الميتة يعني ليس بشرع حكيم، وذلك أن الرسول يدعي أن الله عز وجل هو الذي يعني قد قضى بالموت على كل شيء، فلا يموت شيء إلا بأمره وإلا بقضائه، فكيف يحرم ما يقضي به ما يقضي عليه الله تبارك وتعالى بالموت؟ فرد الله تبارك وتعالى هذه الشبهة عليهم بقوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فبين الله تبارك وتعالى أنها شبهة شيطانية يتوجه بها الكفار بدفع شياطينهم من الجن وشياطينهم كذلك من الإنس الذي يوحي بعضهم إلى بعض ليفتن المسلمين عن دينهم، ولكنه أخبر المسلمين بأنهم يجب عليهم أن يلتزموا أمر الله تبارك وتعالى وأن لا ينظروا إلى أي انصراف في الالتزام نحو يعني هذه الشبهات التي يلقيها الكفار. وإن أطاع المسلمون الكفار في تحريم ما في تحليل ما أحل الله ما حرم الله تبارك وتعالى، يعني إن صاروا وراءهم في تحليل الميتة، فقد أشرطوا بالله تبارك وتعالى. لكن الشبهات التي توجهت نحو العقيدة وجدنا أن الله تبارك وتعالى يفصلها ويشرحها ويدحضها بالدليل الذي يعني يتفق عليه المسلم والكافر، وهو دليل العقل ودليل المنطق. فمثلا عندما كانوا يعني يعارضون النبي صلى الله عليه في نهيه نهي الرسول عن اتخاذ وسطاء بينهم وبين الله تبارك وتعالى، ما كان الله تبارك وتعالى يشكفي بأن يقول للمسلمين لا تتخذوا واسطة، واعلموا أن كلام الكفار هذا إنما هو يعني من إيحاء الشيطان، ولا تتبعوهم والتزموا كلامي ولا يعني تأخذوا بكلام الكفار. لم يكن كلام الله تبارك وتعالى على هذا النحو، وإنما كان بيان الله عز وجل في هذه القضية بيانا تفصيليا يورد به الشبهة التي يتوجه بها الكفار ثم يدحضها بآياته وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا دحض هذه الشبهة إنما يكون بالتحاكم إلى الدليل الذي يتفق عليه الطرفان وهو دليل العقل ودليل المنطق. تقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ثم الله ذكر الشبهة ثم بدأ يرد على هذه الشبهة بالدليل وبالمنطق وبالبرهان، فيبين أولا أن قولهم هذا إنما هو كذب وكفران، ولا دليل عليهم ولا دليل عندهم بتاتا من عقل ولا من منطق ولا من أي علم وردهم عن الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يرضى عن مثل هذا الذي فعل. الآيات الكثيرة عندما نستعرض هذا الأمر نجد الآيات الكثيرة الكثيرة الله عز وجل يورد الشبهة ويرد عليها بما يبطله، مثل مثلا وضرب لنا مثلا ونفي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، هذه شبهة متوجهة إلى قضية من قضايا العقيدة وهي أن الله عز وجل معلوم عند المسلمين أن الله عز وجل قادر على إحياء الموتى، هذه إحدى مسائل الإيمان وإحدى مسائل العقيدة. الكفار أنكروا هذا وقالوا لا يستطيع ولا يقدر أن يحيي الموتى مرة ثانية. ماذا كان الرد؟ لم يكن الرد للمسلمين اعلموا أن الله يحيي الموتى ولا تصدقوه، لا، وإنما كان الله يورد الشبهة ثم يورد بحث ما يضحب هذه الشبهة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا أول دليل، قال لهم الذي أنشأها أول مرة قادر على أن يعيدها، وهذه قضية منطقية يفهمها كل ذي عقل، يعني الله يقول لهم الذي خلقها أولا هو الذي يستطيع أن يعيدها ثانيا، وهذا في المنطق مستقيم، فالذي يصنع شيئا ويتحطم هذا الشيء يستطيع أن يصنع بديله ومثيله، لأنه إذا كان عنده القدرة والعلم. فكما أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق فهو يستطيع إعادته سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. وذي فيها دليلين، إن الله يخلق الشيء من ضده كما خلق النار من ضدها وهي الشجر الأخضر الرطب، فإخراج الشيء الحار من الرطب هذا لا شك أنه دليل قدرة، وكذلك إخراج الشجر من الأرض لا شك أنه دليل قدرة. فالذي فهذا الخلق مثل هذا الخلق، إحياء الأرض بعد موتها مثل إحياء الإنسان بعد موته. ثم الخالق الذي قدر على خلق السماوات والأرض يستطيع أن يقدر على ما سواه مما هو أدنى منه، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يعني الذي قدر على أن يخلق السماوات والأرض كيف لا يقدر على أن يخلق مثل البشر؟ ثم قال بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الشاهد من كل هذا أن الشبه التي ورد على العقيدة لم يكتف الله تبارك وتعالى بمجرد رفضها، وإنما كان يفصلها ويبينها ويناقش الكفار فيها، وذلك أن العقيدة هي المدخل للإيمان. أما الشبه التي كانت ترد على الشريعة وهي فروع الدين ما كان الله يناقشها، وإنما كان يقول الحق هو كذا ولا تتبع الكفار، مثل مثلا قول الكفار إنما البيع مثل الربا، ما رد الله عز وجل عليهم وقال لهم لا، الربا خلاف البيع، البيع فيه منافع كذا وكذا وكذا، والربا فيه مظالم كذا وكذا وكذا، والذين ينظرون إلى الربا على أنه مثل البيع لا يختلفان في كذا ويختلفان في كذا، لا. وإنما قال الله تبارك وتعالى على طول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المكر، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ثم قال الله عز وجل بالتهديد: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جاء الكلام بصيغة الجزم والتهديد دون بيان للفروق بين البيع والربا. ما فرق الله عز وجل في هذه الآيات بين البيع والربا، وإنما قال وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال وهذا حرام. هذا يعطينا معنى قلناه في الدروس السابقة ونعيد الآن، وهو أن الشبهات التي ترد على العقيدة، ولا يرد شبهات على العقيدة إلا من كافر، هذه قضية ثانية نقولها مرة ثانية. الشبهات التي ترد على العقيدة ينبغي أن تتسع لها صدورنا وأن نناقشها قضية قضية، ولا يجوز لنا أن نردها بمجرد التسليم، فنقول للشخص مثلا سلم أن هناك يوم قيامة، أو سلم أن الله يصفه بكذا، أو سلم أن الله عز وجل يعني يستطيع أن يحيى يعني الموتى بعد موتهم. هذا لا يكفي في التسليم، وإنما هذا لابد فيه من تلقي الشبهة من الكافر والجاحد ومناقشته حتى تتبين الأمور. فالشبه التي ترد على العقيدة هذه تناقش ويحاجز فيها الكفار ويبين فيها وجه الحق، وذلك بالطبع عن طريق الأدلة التي سنذكرها في النقاش مع الكفار، ما هو الدليل الذي ينبغي أن نناقشهم يعني على أساسه. أما الشبه التي ترد على الشريعة فهذه إما أن ترد من مسلم وإما أن ترد من كافر. بالطبع المسلم لا يجوز أن يعترض على حكم الله تبارك وتعالى، وإذا كان ثم اعتراض على حكم الله، ليش الصلوات خمس، وليش أباح للرجل أن يتزوج بأربع ولم يبح للمرأة ذلك، هذه مثل هذه الشبه أصلا لا يجوز أن ترد من مسلم، لأن المسلم في الأصل قد أقر بأن الله عز وجل هو العليم وهو الحكيم. أما إذا وردت من كافر فالصحيح أنه لا ينبغي لنا أن نناقشه فيها. لماذا؟ لأن فرعيات الإسلام كثيرة جدا، وكما قلنا الإسلام يسع الحياة، ونعني بفرعيات الإسلام شريعة الإسلام، وهذه الشريعة لو جئنا نناقش الكفار على كل فرعية من فرعياتها لطال بنا المقام ولم نستطع أن نتوصل إلى شيء. فكيف تثبت للمعترض على الدين أن قطع اليد في السرقة هذه يعني وحشية وهذه جريمة وهذا حكم ليس موافقا للحق والصواب، والفروق بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات، والتكليف في الصلاة والصيام والحج، وما معنى الحج، ما معنى السعي، وما معنى رمي الجمار، وما معنى الصواب، ولماذا هذا الزحام في مكة الذي يحصل فيه ويموت الناس تحت الأقدام، وهل هذه عبادة، ومثل هذه الشبهات ما حصلها. فإذا جئنا نحن لنناقش كل الشبهات على الشرائع، سواء كانت هذه الشرائع هي عبادات أو معاملات أو حدود، فإن هذا أمر لا ينتهي ولا نصل فيه إلى قضية. فقد تقنع يعني تقنع المعترض بشبهة بشبهتين إما يأتيك وتقيم عليه الحجة فيهم، لكن بقيت آلاف الشرائع متى تقنعه؟ إذا ما العمل إذا توجهت الشبهة من كافر إلى يعني إلى فرعية من فرعيات الدين؟ العمل هو أن نقول اترك هذه قضايا الشرائع، ينبغي أن تتركها وارجع إلى قضايا الأصول، إلى قضايا التوحيد. هل تؤمن أولا أن لهذا الكون خالقا أم ليس له خالق؟ هل تؤمن محمد رسول أم ليس برسول؟ هنا يبدأ النقاش. نقاش يبدأ مع الكافر في قضايا هل الله عز وجل حق وأنه قد خلقنا وأننا موقوفون بين يديه أم لا، وهل محمد الرسول أم لا. فإذا والله أقر أن الله حق وأن محمد الرسول صلى الله عليه انتهى الجدل خلاص. إذن يجب التسليم في قضايا الشرائع. فإذا قضايا الشرائع لا تناقش، لأن الأصل في قضايا التشريع هو السمع والطاعة، كما قال تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وبهذا تنحسم قضية يعني الإيمان سريعا بكل سرعة بكل سهولة إذا بدأنا النقاش والدعوة في هذه القضية من التوحيد وليس من الشرائع. لذلك من العبث مناقشة الكفار في قضايا الفروع، يعني الرد على شبهات كثيرة من الشبهات التي تتوجه على الفروع وعلى شرائع الدين، هذه قضية عبثية وقضية لا فائدة تحتها. وإنما الطريق كما قلنا وذكرنا الذي يعني سلكه النبي وسلكه القرآن هو الاستفاضة والاستطالة في الشبهات التي تتوجه على العقيدة، وترك الأمر بتاتا في الشبهات التي تتوجه على الشريعة. نعود الآن إلى ما قلنا سابقا، وهو أن علم التوحيد من العلوم التي نشأت من خلال الشبهات. يعني تبدأ الشبهة وعند ذلك يبدأ العلماء بالرد. فلذلك معظم كتب أهل السنة والجماعة في قضايا التوحيد إنما هي كتب وضعت للردود وليست لبيان التوحيد كعلم مفصل، ولم تكتب يعني كتب من أهل السنة والجماعة للتوحيد كعلم مفصل إلا أخيرا في هذه الأيام لم نحتاجها إلى تدريسها. ولكن في القرون الأولى كانت كتب التوحيد عامتها كلها كتب للرد على الشبهات التي تتوجه على هذه العقيدة. في كتاب الإمام مثلا أحمد بن حنبل في الرد على الزنادقة نشأت شبهات فجاء هذا الكتاب العلوم. فتاوى ابن تيمية في الرد على الشبهات التي كانت توجه. كتبه التي تناسبها كتابه الذي كتبه مثلا لأهل واصف ولأهل تدمرية ولأهل حماة الحموية نجد أنها عامتها رد على الشبهات التي توجهت على عقيدة المسلمين. في منهجنا إن شاء الله لن نبدأ يعني دراسة التوحيد من خلال الشبهات، لأن في الحقيقة الدخول في علم التوحيد من خلال الشبهات له فوائد وله مضار. من فوائده أنه يعرفنا الحق والباطل، وهذه قضية ضرورية، لابد لمن يريد أن يتبين الحق أن يعرف الباطل. وإذا الإنسان لو عرف الحق وحده ولم يعرف الباطل ممكن يقع في الباطل ولا يفطن للتضاد والاختلاف بين الحق والباطل. فلا بد من دراسة التوحيد، دراسة الشبه، دراسة الإيمان، دراسة الكفر، وبضدها تتميز الأشياء. وهذا القرآن في الحقيقة كتاب عقائد بعامته، كتاب عقائد يعني قضايا الأعمال في القرآن أو الآيات اللي هي آيات الأحكام في القرآن قليلة جدا، مش أكثر من 200 آية، وبقية آيات القرآن كلها آيات عقائد، كلها آيات في الإيمان وفي مناقشة الشبهات التي توجهت نحو هذه العقيدة. فدراسة من خلال الشبهات لا شك أن له فائدة، وهو أنه يعطي الشبهة ثم يعطي الرد عليها، ولذلك تتضح الأمور يعني عند طالب العلم وعند دارسه. لكن هذا له مضار أيضا، وهو أنه يعني قد ندرس كثيرا من الشبهات التي يعني لا وجود لها في وقت حاضر. ممكن تكون شبهة نشأت في وقت ما ثم ماتت بموت أهلها، وقد يكون الاستطالة فيها وبذل الجهود فيها هو بذل للجهود في أمر قد انتهى ومات أهله وأصحابه. هذه أيضا يعني أمر سلبي من أمور يعني دراسة العقيدة من خلال الشبهات. كذلك دراسة العقيدة من خلال الشبهات من سلبيات فدراسة من خلال الشبهات لا شك أن له فائدة، وهو أنه يعطي الشبهة ثم يعطي الرد عليها، ولذلك تتضح الأمور يعني عند طالب العلم وعند دارسه. لكن هذا له مضار أيضا، وهو أنه يعني قد ندرس كثيرا من الشبهات التي يعني لا وجود لها في وقت حاضر، ممكن تكون شبهة نشأت في وقت ما ثم ماتت بموت أهلها، وقد يكون الاستطالة فيها وبذل الجهود فيها هو بذل للجهود في أمر قد انتهى ومات أهله وأصحابه. هذه أيضا يعني أمر سلبي من أمور يعني دراسة العقيدة من خلال الشبهات. كذلك دراسة العقيدة من خلال الشبهات من سلبياتها بالنسبة للمبتدئ أنها يعني تظلم النفس وتظلم القلب، وخاصة إذا كان الشبهات من نوع الشبهات الغليظة التي توجه بها مجرمون حاقدون نحو يعني شريعة الإسلام. فالإنسان يعني ذو الفطرة الطيبة الطاهرة النقية لم يتعود على من يعني ينسب النقص إلى الله، يسب الله، يسب رسوله، يتوجه بالنقص عليه، فعندما يسمع مثل هذه الشبهات يقشعر بدنه ويشمئز. هذه سلبية من سلبياتها أيضا. لذلك إن شاء الله يعني جمعا للحسنات والسيئات في دراسة التوحيد سيكون دراستنا على يعني منهجين. المنهج الأول أن نذكر العقيدة الصحيحة بأدلتها وبيانها من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ومن أقوال سلفنا الصالح، ثم بعد ذلك ندرس الشبهات الحية، ويعني بالشبهات الحية التي لها مؤيدون، ما زال لها مؤيدون ومشايعون إلى وقتنا الحاضر، وإن كان قد ظهرت قديما لكن إذا كان بقي لها مؤيدون ومشايعون في الوقت الحاضر نأتي بالشبهة المتوجهة إلى هذه العقيدة، ثم بعد ذلك نناقشها ونبين إن شاء الله بالدليل والبرهان بطلانها. على هذا النحو إن شاء الله سنسير في دراستنا للتوحيد، ندرس العقيدة الصحيحة بأدلتها من كتاب الله ومن سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ومن أقوال السلف الصالح. وعندما نقول من أقوال السلف الصالح نعني بهم صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه والعلماء المشهود لهم بالخير والذين يعني اجتمعت عليهم قلوب الأمة وسارت في إثرهم وشهدت لهم بأنهم بالفعل من أهل الدين ومن أهل التقى ومن أهل الاتباع لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء هم الذين أمرنا بأن نسلك سبيلهم وأن نتخذ طريقهم، كما قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالسير خلف الفئة المهتدية التي سارت يعني خلف النبي صلى الله وسلامه عليه واتبعت حديثه وآثاره هو الطريق والصراط المستقيم إن شاء الله. باختصار الآن يعني هذا العلم كما يعني لخص ما قلته سريعا، علم التوحيد علم نشأ بعد النبي صلى الله عليه وسلم كعلم، يعني نشأ كعلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقد بلغه الدين فيما بلغه بآيات القرآن بأحاديثه صلوات الله وسلامه عليه بسنته يعني العامة يعني التي تشمل الحديث وتشمل الفعل، يعني الحديث اللي هو المنطوق والفعل، كما مثلا نستدل من أن الله تبارك وتعالى في السماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله في حجة الوداع عندما قال المسلمين: هل بلغتكم؟ فقال اللهم نعم، فرفع أصبعه إلى السماء فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء هكذا مشيرا به إنما هو فعل، وهذا داخل في السنة لأن سنة الرسول هي قوله وفعله وتقريره. فعلماء التوحيد استدلوا بهذه الفعلة بهذه الإشارة على أن الله تبارك وتعالى في السماء، إذ هذا بيان منه بالقول يعني بقول النبي وبيان بفعله صلوات الله وسلامه عليه وإشارته أن الله جل وعلا في السماء. باختصار يعني ندرس إن شاء الله يعني التوحيد برجوعنا إلى يعني أقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا التوحيد بكلام الله عز وجل المنذر عليه، كذلك بأحاديثه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك بدأ هذا العلم أيضا بكلمات والبيان قالها الصحابة والسلف، فكان مثلا ابن عباس يسأل عن قضية فيبينها، هذه القضية قد يسأل على قضايا من قضايا الفروع وقد يسأل على قضايا من قضايا الأصول، فبيان الصحابة لمثل هذه يعني الأمور التي من الأصول هي داخلة في علم التوحيد. ولكن هذا العلم كما قلنا بعد ذلك لما نشأ بعد ذلك ما يسمى بعلم الكلام ودخل الطوائف من غير العرب في الإسلام، كانت لهم فلسفاتهم ولهم شبهاتهم، بدأ دخول هذه الأفكار الغريبة في الإسلام، بدأ العلماء بالرد عليه، فنشأ علم التوحيد عن طريق الرد على الشبهات. ثم بعد ذلك احتجنا أخيرا إلى أن يفصل هذا العلم، وخاصة عند أهل السنة والجماعة يفصلوه ويخرجوا يعني يخرجوا أدلته من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون علما مستقلا، فيه مسائل الإيمان مفصلة مبينة وفيه الشبهات التي ممكن أن ترد على هذه المسائل وطريق الرد عليه. كذلك سنسير في إن شاء الله في دروسنا على وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه عندما سئل عن الإيمان في حديث جبريل، قيل له قال له جبريل ما الإيمان؟ قال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فهذه أصول الإيمان ست التي بينها النبي، سنسير على حسب نسك يعني بيان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فنأخذ أول الإيمان بالله ثم برسالات الله تبارك وتعالى ثم تؤمن بالله وملائكته آسف وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، نسير وفق يعني بيان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى دراسة هذا العلم على النحو الذي يحبه ويرضاه وأن نتمثله في قلوبنا وفي حياتنا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.